بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من دمشق، باعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك، رمز إلى اسمه بالحروف ألف نون. أخونا يسأل سماحتكم أولا عن كتاب حلية الأولياء، ما هو رأيكم فيه وما هو توجيهكم للمهتمين بمثل هذا الكتاب، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فكتاب حلية الأولياء كتاب معروف لصاحبه الحافظ أبي نعيم، وهو كتاب يجمع الضعيف والصحيح والموضوع، فينبغي ألا يقرأه إلا أهل العلم الذين يعرفون درجات الحديث ويميزون بين الغث والسمين. أما هذا الكتاب فهو ما يصلح للعامة، هو طلبة العلم الذين لم يصلوا إلى حد التمييز بين الضعيف والصحيح. وننصح طلبة العلم وإخواننا جميعا أن يقرأوا كتب المفيدة الصحيحة مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، رياض الصالحين كتاب مفيد، الترغيب والترهيب مفيد، وفي أحاديث ضعيفة لكن نبه عليها. طيب، صاحب الترغيب نبه عليها، فإذا قال يروى أو رؤيا في علامة الضعيف، والصحيح يجزم بها ولا يقول فيها رؤيا. المقصود أني أنصح إخواني أن يتحروا الكتب المعروفة التي اعتنى أصحابها بالأحاديث الصحيحة كالصحيحين ورياض الصالحين، الترغيب والترهيب، منتقى الأخبار لابن تيمية، المجد، بلوغ المرام، حفظ البلوغ، هذه الحافظ بن حجر، لا هذه مفيدة. نعم، وإن كان فيها حاجة ضعيفة لكن نبه عليها الحافظ، نبه على الضعيف، والمنتقى على حاجة ضعيفة قليلة، طالب العلم يستطيع يعرف الضعيف من شرح المنتقى للشوكاني مفيد. كذلك عمدة الحديث الشيخ عبد الغني عبد الواحد المقدسي، كتاب عظيم مفيد، حديثه صحيحة. أما مثل حجة الأولياء فهذا لا يصلح إلا لأهل العلم يميزوا بين الصحيح والسقيم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: هل هناك بدعة حسنة لا إثم علينا إن عملناها، أم كل البدع سواء؟ فلقد استشهد لي بعضهم أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد حفظه لسورة البقرة غيبا ذبح عدة نوق لوجه الله، أو أنه صام عدة أيام لا أعلم بالضبط، أي أنه ابتدع من عنده بدعة، وهذه قال بدعة حسنة. فإذا فعلنا مثل فعله ووزعنا اللحم لوجه الله نكون عملنا عملا حسنا، فهل تكون هذه البدعة ضلالة والضلالة إلى النار؟ أجيبونا أفادكم الله. البدعة كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم الصحيح. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار، بإسناد حسن. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا في ديننا ما ليس منه فهو رد. فهو مردود متفق على صحته. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدع كلها مردودة، كلها غير حسنة، كلها ضلالة. وما ذكرته عن عمر لا أصل له، من ذكر عن عمر ليس له أصل، ولا نعلم رواه أحد ذكرت عليه. نعم ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى الناس أوزاعا في المسجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته يصلون في رمضان أوزاعا، جمعهم على إمام واحد على أبي بن كعب يصلي بهم، ثم إنه مر عليه في بعض الليالي وهو يصلي بهم فقال: نعمة البدعة هذه. سمها بدعة من جهة اللغة، لأن يعني بدعة اللغة ما أحدث على غير مثال سابق يقال بدعة، وإلا فليست بدعة. النبي فعل التراويح، صلىها بالناس، فليست بدعة، وكان يقرهم على فعلها في المساجد عليه الصلاة والسلام، ولهذا جمعهم عمر عليها واستقر الأمر على ذلك إلى يومنا هذا. فالتراويح الناس ليست بدعة، وأن سمها عمر بدعة من جهة اللغة، وإلا فيها سنة وقربة وطاعة. أما الصدقة على الميت فمن أراد يصدق فليس لها حد محدود ولا وقت معلوم، يصدق ما تشاء بدراهم أو بطعام يعطيها الفقراء أو ذبيحة يذبحها ويزرعها الفقراء، كل هذا طيب، لا حرج في ذلك سواء في رمضان ولا في غير رمضان، ليس لها حد محدود ولا كيفية محدودة، بل متى تيسر له صدقة بدراهم أو بملابس أو بطعام أو بلحم كله طيب، ينفع البيت كان بيت مسلم ينفعه ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الآتية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى والديه وسلم؟ هذه الصيغة لا تجوز، لأن والديه ماتا في الجاهلية، ما يدعى لهم ولا يصلي عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، مات في الجاهلية. وقال لرجل سأله عن أبي قال: إن أبي وأباك منا، رواه مسلم الصحيح. فلا يستغفر لأبويه ولا يدعى لهم ولا يسبون، لا يسبان ولا يدعى لهما. ولكن الصلاة المشروعة بينها النبي للأمة عليه الصلاة والسلام، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك صفات أخرى جاءت بغير هذه الصفة كلها ثابتة، صفات أخرى معروفة، إذا أتى بواحد منها، إذا أتى الإنسان بواحدة منها فقد فعل السنة. منها: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومنها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومنها: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه وغيرها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتى بواحد واحدة منها قد فعل السنة. ويقول هذا أيضا في الصلاة، هذه الصلاة يؤديها في التشهد الأول أفضل، أيضا يستحب التشهد الأول ويأتي بها التشهد الأخير بعد ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، يأتي بهذه الصلاة التشهد الأخير قبل أن يسلم. نعم. وقد أوجب ذلك جماعة من أهل العلم، واعتبر ذلك بعضهم ممكن في الصلاة، فينبغي المؤمن أن لا يدعها في الصلاة التشهد الأخير بعد الشهادتين، يقول: اللهم صل على محمد إلى آخر، ثم يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو ما أحب وتيسر من الدعوات. هذا في التشهد الأخير. ويستحب أيضا يأتي بالصلاة في التشهد الأول على الصحيح بعد الشهادتين، يأتي بهذه الصلاة ثم يقوم الثالثة. ويستحب الإكثار منها في جميع الأوقات، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار، وإذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام صلى عليه عليه الصلاة والسلام، كل هذا ما شرعه الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبرائيل قال: قل آمين قل آمين قل آمين. فقال: آمين آمين آمين. فقال له جبرائيل: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم أصلي عليه، قل آمين فقلت عنه. كرر هذا. فهذا يدل على شرعية الصلاة والسلام عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، وفي التشهد الأخير وفي الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها. اللهم صل عليه وسلم. وإذا اختصر وقال: اللهم صل وسلم على رسول الله عند ذكره، كفى إن شاء الله. لكن إذا أتى بالصيغة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم كاملة هذا أفضل وأفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا تعلمت تلك الصيغة التي سألتكم عنها من أحد المشايخ، فهل أصلي خلفه أو لا؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. يسأل أهل العلم إن كان عنده، إن كان موحد من أهل الإسلام يصلى خلفه، وينبه على خطأ، هذا خطأ. صلاة أول الجنازة خطأ، يبين لها خطأ. وإذا كان مسلما موحدا لا يعبد القبور وأصحاب القبور ولا يشرك بالله شيئا يصلى خلفه، إلا يكون عنده بدعة ظاهرة فيسعى في إزالته عن الإمامة عند ولاة الأمر، لا يكون الإمام مبتدعا ولا مشركا. المقصود إذا كان الإمام مسلما معروفا بالتوحيد وعدم البدعة يصلى خلفه. وإذا كان يقول هذا: اللهم صل على وعلى والديه، ينبه هذا خطأ، فإن أصر على هذا لا يصلى خلفه، وإن تاب الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يظهر النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لبعض الناس، أي أنهم يرونه في المنام، كما أنه قال لأحدهم إن شيخه يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستيقظ وليس نائما، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح أنه يراه في اليقظة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي، كما قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. قد توفي بإجماع المسلمين عليه الصلاة والسلام، وروحه في أعلى عليين في الجنة، وبدنه في الأرض في مسجده في بيته عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة دفن، لكن يرى في النوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. فإذا رآه الإنسان في صورته طلعة من الرجال من أجمل خلق الله، لحمته بيضاء مشربة بحمرة كف اللحية عليه الصلاة والسلام، إذا رآه في صورته عليه الصلاة والسلام فقد رآه عليه الصلاة والسلام. أما إذا رآه ما له لحية أو لحية الشاعر أبيض اللحية، أو رأى قصير، أو رأى أسود، فلم يراه عليه الصلاة والسلام، لأن قال: فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فالشيطان قد يتمثل في صور شتى ويقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يغر الناس، حتى يخدع الناس بما يمليه عليهم من الباطل. وإذا رأيت في منامك من يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء يخالف الشرع، فاعلم أنه الشيطان. إذا أمر رأيته في منام يقول: ترى لا بأس بالزنا، أو لا بأس بعقوق الوالدين، أو لا بأس بالربا، أو بالسرقة، أو ما أشبه ذلك مما يخالف الشرع، فاعلم أنه شيطان. لأن الرسول لا يأمر بالشر ولا يأمر بالفحشاء ولا ينهى عن المعروف عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين. كل هذه الرسالة سماحة الشيخ وتتكون من 3 صفحات من القطع الصغير شكوى من والدته، فيقول عنها: لي والدة متسلطة، فهي دائما تخلق لي ولزوجتي المشاكل، بل ولإخوتي الآخرين وأنا بشكل أخف، فمن ذلك أنها تفضل زوجات أخي بسبب الراتب الذي يتقاضينه بعكس زوجتي التي ليس لها راتب ويستمر في سرد قضايا كهذه القضية سماحة الشيخ، ويرجوكم التوجيه جزاكم الله خيرا. نوصف بالوالدة خيرا، نوصف أيها الأخ بالوالدة خيرا، وأن تعفو عما يقع منها، وأن تخاطبها بالتي هي أحسن، وتطلب منها السماح والعفو عما قد يقع منك أو من زوجتك. وإذا فضلت بعض الزوجات لأجل ما يحصل من دراهم من عندهم لا حرج عليها في مقابلة المعروف بالمعروف، إذا كانوا يعطونها من رواتبهم وتفضلهم ببعض الشيء لأجل ما يحصل منهم من المساعدة لها لا بأس. الرسول يقول من صنع لكم معروفا من صنع لكم معروفا فكافئوه. فإذا كافأتهم بكلام طيب أو بهدية ولم تعطي زوجك مثلها فلا بأس، لأنهم أحسنوا إليها. المقصود أن عليك أن تعامل والدك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتوصي زوجك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن مع الوالدة، وما حصل من الوالدة من بعض التفضيل للزوجات زوجات إخوتك لا حرج فيه إذا كان للأسباب التي ذكرتها. ومن كل حال حتى لو أخطأت عليك الوالدة وحتى لو ثبتك عليك بالرفق والكلام الطيب وطلبها العفو والسماح عنها، لأن حقها عظيم، حق الوالدين عظيم وحق الأم أكبر. قال رجل يا رسول من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب، فالأم لها شأن عظيم، فعليك أن تحرص على رضاها وعلى معاملتها بالتي أحسن، وإن أساءت إليك وإن تعدت عليك وإن عليك أن تصفح وتعفو عنها وتطلب رضاها دائما. وهكذا زوجتك عليها أن تجتهد في المعاملة الطيبة مع أمك. أصلح الله على الجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. الواقع سماحة الشيخ كما تفضلتم كثيرا ما يصل شكاوى من الزوجات من أمهات الأزواج، لعلها مناسبة كريمة أن تتفضلوا بتوجيه الزوجات كيما يكون عونا للأزواج على البر بالأمهات. نعم، الواجب على الزوجات أن يتقين الله عز وجل وأن يحرصن على إصلاح الحال بين الرجل وأمه وأبيه، وأن يكون سببا للفساد والشر والعقوق. والواجب على الولد أن يتقي الله في أبيه وأمه، وأن يبرهما، وأن يحسن معاشرتهما وملاطفتهما حتى ولو أساء إليه، حتى ولو ضرباه، يجتهد في إرضائهما وطلب السماح منهما. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال سبحانه وإن جاهداك، يعني الوالدان، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بهم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أمر بمصاحبتهما بالمعروف وإن كانا كافرين لعظم حقهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، لكن لا تطعهما في المعصية والشرك، لا يطع أحد في المعصية والشرك، لكن تجتهد في العبارات الطيبة والأسلوب الحسن في الاعتذار إليهما وعدم السمع والطاعة لهما في المعاصي، وأن هذا لا يجوز لك، وأن الرسول نهاك عن الطاعة في المعاصي لأحد من الناس، وتجتهد في دعوتهما إلى الخير وترغيبهما في الخير. وهكذا زوجتك تجتهد في المعاملة الطيبة مع والديك حتى لا تكون سببا للعقوق إياهما أو سببا لتعديهما عليه. أنت وزوجتك عليكما العناية بحق الوالدين والحرص على إكرام الوالدين والسمع والطاعة لهما في المعروف وعدم الإساءة إليهما. وإذا أخطأ عليك أو على زوجة الزوجة فاجتهد في طلب السماح والعفو والصفح وأحسن معهما الخلق والكلام. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم من المستمع سفيان أحمد من القاهرة العريش رسالة وضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: نحن نقوم ببناء مسجد بالجهود الذاتية ونجمع زكاة المال وننفقها في هذا المسجد، فهل هذا يجوز؟ الصواب أنها لا تنفق الزكاة في المساجد. الصواب عند جمهور أهل العلم أن الزكاة لا تصرف في المساجد، تصرف في الأصناف الثمانية التي بينها الله في قوله عز وجل: إنما الصدقات للزكوات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارف الزكاة، ليس من المساجد والمدارس، لا، في سبيل الله الجهاد. فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن يتقوا الله في صرف الزكاة، وأن لا تصرف إلا في أهلها، لا في المساجد ولا في الأغنياء ولا في أولادك ولا في آبائك، ولكن تعطيها الفقراء من إخوتك الفقراء أو أخوالك أو أعمامك أو بني عمك الفقراء أو غيرهم من الناس الفقراء المسلمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: سمعت من بعض أئمة المساجد أنه إذا توفيت المرأة لا يجوز لزوجها أن يغسلها، وذلك لأنها أجنبية عنه بوفاتها، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. الصواب أنه أن له غسلها إذا ماتت، ولها هي أيضا أن تغسله إذا مات، لأن السنة ثبتت بما يدل على ذلك. وغسلت أسماء بنت عميس زوجها الصديق رضي الله عنه لما مات، وغسلت فاطمة، وغسل علي زوجته فاطمة، غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها. فالمقصود أن تغسل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أمر لا بأس به، لأنه أعلم بها وهي أعلم بحاله، قد بقيت عرقة بينهما وهي العدة، فلا بأس ولا حرج في تغسيله لها وتغسيلها له. نعم. جزاكم الله خيرا. من أم عامر من الخبر رسالة وضمنتها هذا السؤال: يوجد في منزلنا كثير من النمل وهو مؤذن، ولدغاته مؤملة ولدغاته مؤلمة لا تشفى إلا بعد معالجتها بالمطهرات، وأحيانا حتى بعد تطهيرها يبقى أثر الألم لمدة يوم كامل وأحيانا أكثر من ذلك، والسؤال: هل يجوز لنا قتل هذا النمل؟ وهل إن هذا الضرر الذي تسببه لنا سبب كاف للقضاء عليه؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. نعم، إذا أهلاكم النمل فاقتلوه ولا بأس، لكن بغير النار، بغير التحريق، يقتل بمبيدات أخرى غير النار ولا حرج في ذلك لأذاه، كما تقتل فواسق الخمس لأذاه، والنبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفأرة والكلب العقور والحدية. فالمقصود أن المؤذيات من الحيوانات كهذه الخمس وأشباعها والذباب والجعران والنمل وكل شيء يؤذي من هذه الأشياء لا بأس بقتله. جزاكم الله خيرا. نعلم أن هناك مجلسا لذكر الله، وعندنا أصبح مجلس اسمه مجلس الصلاة على النبي، فنقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى والديه وسلم، أو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على حسب الإمام، فهل هذا المجلس جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الصلاة على والدي النبي لا تجوز، لأن والدي النبي مات على الجاهلية فلا يصلى عليهما ولا يدعى لهما، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وقال لرجل سأله عن أبيه: إن أبي وأباك في النار، فلا يجوز الصلاة عليهما ولا الدعاء لهما، ولكن تصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد، اللهم صل على نبينا محمد، على سيدنا محمد، هذا طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة في أي وقت. أما جعل مجالس خاصة للصلاة على النبي بصوت جماعي أو بلفظ جماعي هذا لا أصل له، لكن إذا سمعت من يصلي على النبي صلي عليه عليه الصلاة والسلام، إذا سمعت من يذكر النبي صليت عليه عليه الصلاة والسلام، أنت في طريقك في بيتك في المسجد صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه السلام يقول من صلى عليه واحدة صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه العظيم في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وإذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أو اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كله طيب. المقصود الصلاة عليه وعلى آله كله طيب. أما مثل والديه لا، ولا يدخل والده في آله لأنهما لم يسلما فهما غير داخلان في آله. آله يعني أهل بيته المسلمين وأتباعه، هم أهل هم آله أتباعه وأهل بيته الطيبون كفاطمة وكزوجاته وكعلي وكالحسن والحسين وغيرهم ممن أسلم من بني هاشم هم من آله. أما أبواه فليس من آله الذين يصلى عليهم ويدعى لهم لأنهم ما مات على دين الجاهلية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال طويل بعض الشيخ سماحة الشيخ، هل يجب على الإنسان أن يكون بينه وبين الله عز وجل واسطة؟ فمثلا أنا لا أصلي لمرضات الله إلا عن طريق الشيخ، ويستشهدون بذلك بالحديث كما يقولون من لا شيخ له فشيخه الشيطان، كما أنهم يقولون هذا الشيخ يمشي على طريقة الشيخ الرفاعي وهذا الشيخ يمشي على طريقة الشيخ الشاذلي. هل هؤلاء الأولياء لهم كرامات عند الله بعد أن ماتوا، ولهم طرق يجب علينا اتباعها ليرضوا عنا في قبورهم فنبقى على طرقهم كما يقولون؟ ويستمر في السؤال عن هذه القضية جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه الطرق كلها مبتدعة، الشاذلية والرفاعية والنقشبندية والخلوتية والقادرية وغير ذلك، كلها طرق صوفية مبتدعة يجب تركها. والطريق الذي يجب سلوكه هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق أهل السنة والجماعة، طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذي تلقوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. فأنت تتبع ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأل علماء السنة عن ما أشكل عليه، هذا هو الواجب عليه. أما قولهم من لا شيخ له فشيخه الشيطان، هذا باطل ما له أصل وليس بحديث، وليس لك أن تتبع طرق الشيخ إذا كان مخالف للشرع، بل عليك أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن تبعهم بإحسان في صلاتك وفي دعائك وفي سائر أحوالك. يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. فأنت عليك أن تتبعهم بإحسان باتباع الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والتأثير به في ذلك وعدم البدعة التي أحدثها الصوفية وغير الصوفية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.